بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في بحث اللذة والألم، وانتهينا إلى هذا المبحث وهو أنه أين تكمن سعادة الإنسان الحقيقية. بينا بالأمس أن الهدف الذي خلق من أجله الإنسان ويكمن كماله الحقيقي فيه هو القرب الإلهي، ولكنه بقيت نقطة لا بد من الإشارة إليها، وهي أنه نحن بالأمس تكلمنا على العقل المشائي، فتوهم البعض بأننا تناقضنا مع أنفسنا باعتبار أنه في الأبحاث الماضية نحن كنا نؤكد على المنهج العقلي، وفي مقام رفع هذا التوهم نقول بأنه نحن نبقى ندافع عن المنهج العقلي في فهم أصول الدين وعقائد الدين. وما تكلمنا عنه بالأمس وأشكلنا عليه ليس معناه نفي العقل، وإنما كان المراد منه عدم الاكتفاء به. وكم فرق بين المقامين، أن نقول أن العقل لا حجية فيه ولا قيمة له ولا يمكن الاعتماد عليه، وبين أن نقول أنه لا يكفي أن نستند إلى العقل النظري لفهم الاصطلاحات ومعرفة الاصطلاحات، بل لا بد أن ينضم إليه العقل العملي وجانب العمل والعمل الصالح. إذن لا يتبادر إلى ذهن البعض أننا نرفض قيمة العقل النظري وهو العقل الذي تؤكد عليه المدرسة المشائية، بل نؤكد على تلك القيمة، ولكن نقول أنها غير كافية في إيصال الإنسان إلى سعادته الواقعية. ثم بالمناسبة من باب ذكر الشيء أو من باب الشيء يذكر لوجود مناسبة بينه وبين غيره، نحن قلنا لا بأس أن نشير إلى بعض ما ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه في كتاب الإشارات الجزء الثالث في نمط العارفين، باعتبار أن الشيخ في هذا النمط وهو نمط العارفين سلك مسلكا آخر، منهجا آخر، نحوا آخر من البيان لبيان ما أشرنا إليه بالأمس، وهو حقيقة السعادة ومعنى السعادة الحقيقية. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال إن للعارفين مقامات، صفحة 363 من الإشارات الجزء الثالث، إن للعارفين مقامات ودرجات يخصون بها وهم في حياتهم الدنيا دون غيرهم. هذا المقطع قرأناه بالأمس، بدأ بين أنه لهم مقامات، الآن يشير إلى بعض تلك المقامات. يقول في صفحة 369، لأنه ما نستطيع أن نقرأ الرسالة كلها وشرحها، ولكنها فقط نشير إليها إلى بعض مقاطعها إجمالا. قال المعرض عن متاع الدنيا وطيباتها يخص باسم الزاهد. الآن الشيخ صار بصدد بيان الفرق بين الزاهد والعابد والعارف. ما الفرق بين هؤلاء الثلاثة؟ هل العبادة هي العرفان؟ طبعا أشير مرة أخرى وبالأمس ذكرت، ليس المراد من العارف هنا في اصطلاح الشيخ يعني من يعرف اصطلاحات العرفان النظري، مراد من العارف هنا من هو في سلم السلوك إلى الله سبحانه وتعالى. لأنه نحن في الأبحاث السابقة ذكرنا أنه فرق بين أن يقرأ الإنسان علم الأخلاق وبين أن يكون متخلقا، بين أن يعرف اصطلاحات علم الأخلاق وبين أن يكون هو متخلقا بتلك الأخلاق. من يعرف اصطلاحات العرفان النظري هذا من قبيل من يعرف اصطلاحات الأخلاق، ولكنه هو في الواقع ليس بمتخلق بأي واحد من تلك الأخلاق والخصال الحميدة. هنا عندما يقول عارف لا يتبادر إلى ذهنك يعني من يعرف كتاب تمهيد الحكم لابن تركة مثلا، أو من يعرف كتاب فصوص الحكم، لا ليس المراد هذا. مراد من يعرف تلك الأمور بالإضافة إلى ذلك هو يمارسها وهو في درجات السلوك، وهو سائر في هذا الطريق للوصول إلى القرب الإلهي. فإذا هذه النقطة احفظوها، مو مراد من العارف من يعرف اصطلاحات العرفان. قال المعرض عن متاع الدنيا وطيباتها يخص باسم الزاهد، والمواظب على فعل العبادات من القيام والصيام ونحوهما يخص باسم العابد. قل هذا واضح، لعد من هو العارف؟ قال والمتصرف بفكره إلى قدس الجبروت. شوفوا بعد الآن بحث مو بحث في الأمل أنه أنت عندما ترى حراما تغض بصرك، لا مو هذا. مرة الإنسان يتصرف في جوارحه، لا يقدم على حرام بقدمه، لا يبطش بيده في حرام، لا ينظر إلى حرام، لا يستمع إلى حرام، لا، هذه كلها تصرف، ولكن تصرف ماذا؟ تصرف في الجوارح. أما هل يطمع أن يتصرف في فكره بأن لا مكر في حرام، بأن لا يشغله سوى الله سبحانه وتعالى، بأن يكون مطهرا عن كل ما سوى الله، بأن يكون مطهرا عن كل ما يشغله عن الله سبحانه وتعالى، يستطيع أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. هذا ليس بعارف، هذا عابد أو هذا زاهد. إذن العارف من هو؟ في الروايات تقرؤون أن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إن عيسى أمر أتباعه ألا يفعلوا الزنا، ألا يقدموا على هذا العمل، ولكن أنا آمركم ألا تفكروا في الزنا. هو المقام، فرقك بين المقامين، لكن قد يفكر. ثم الإمام سلام الله عليه يعلل القضية، يقول تعلمون لماذا؟ يقول لو كانت عندك غرفة بيضاء مصبوغة بصبغ أبيض ونظيفة من كل شيء، فإن أوقدت فيها نارا يخرج منها ماذا؟ دخان أسود. ماذا يفعل في هذه الغرفة؟ ها؟ يسودها. كذلك ماذا؟ كذلك التفكير في الحرام، فقط التفكير في الحرام يسود أو يلوث بيت القلب. لا، العارف يطهر القلب، يطهر هذا البيت من كل ما يشغله عن الله. بعد مو قضية محرمات، بل يرفع ويترفع عن المحرمات إلى المباحات إلى كل شيء لا يشغله، حتى عالم المثال لا يشغله، حتى عالم العقل لا يشغله. قال والمتصرف بفكره، هذا مو المتصرف بعد بجوارحه، والمتصرف بفكره إلى قدس الجبروت مستديما لشروق نور الحق في سره يخص باسم العارف. إذن العارف من هو؟ هذا الذي يتصرف بفكره إلى قدس الجبروت. بعد أكثر من هذا، والبيت يجعله بيتا طاهرا وبيتا تنعكس فيه أنوار الحق. إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صنم. واحدة من مصادقه هو بيوت المادية، البيوت التي فيها صنمون، خب الملائكة تستنجسها تستقذرها معنويا فلا تدخل. ولكنه لا ينحصر المصداق بهذا، فإن الملائكة الإلهية لا تدخل بيت القلب وهي ملوثة بأصنام الدنيا. وذلك الأصنام، من قال بأن الصنم لابد أن يكون حجرا خشبا تمرا؟ من قال هذا؟ أنت حبك لأمور الدنيا أيضا هي أصنام تفدي نفسك لها. الصنمية مو مختصة بعبارة ذاك الكاتب جاهلية القرن العشرين، وهذه مصادقة تختلف بعد. هسه جاهلية الجهلاء قبل الرسول وجاهلية القرن العشرين مصادق مختلفة، ولكنه في النتيجة ماذا؟ كل يعبد صنمه الخاص به. إذا لابد من تطهير بيت القلب. فلهذا ورد في الروايات: لا يسعني أرضي ولا سمائي، ولكن يسعني من؟ قلب عبدي المؤمن. ولكن أي قلب كان؟ لو القلب غير المشغول بشيء، أنت إذا ملأت القلب بشيء، ملأت هذا الإناء بماء بأي شيء، فإنه لا مجال فيه لشيء آخر. قال: مستديما لشروق نور الحق في سره، ذاك يخص باسم العارف. وقد يتركب بعض هذه مع بعض، هم هو زاهد وهو عابد وهو عارف، ولكنه بعض الأحيان لا، قد يكون عارفا وليس بزاهد، ولا منافاتها ولا منافات. يقبل على طيبات الدنيا ولكنه تشغل قلبه أو لا تشغل قلبه. إن شغلت قلبه فليس بعارف ولا زاهد، أما إن أقبل على الطيبات ولكنه هو بمعزل عنها قلبا، بتعبير الأخلاقيين الزهد، بتعبير علمائنا الزهد ليس هو ألا تملك شيئا، الزهد هو ألا يملكك شيء، ألا تكون عبدا لشيء. والإنسان إذا شغل قلبه بشيء تعلق به فإنه يكون عبدا لذلك الشيء. قال: وقد يتركب بعض هذه مع بعض. ثم الآن صار الشيخ رحمة الله تعالى عليه بصدد بيان أن الزاهد كيف يعبد الله، وأن العابد كيف يعبد، وأن العارف كيف يعبد. قال: الزهد عند غير العارف معاملة. خب العارف قد يكون زاهدا ولكن زهده بعد ليس قائم على أساس المعاملة. فلهذا تجد أن الغزالي، شيخ الإسلام الغزالي، كل الإحياء عندما كتبه قال هذا علوم المعاملات، علوم المعاملة معاملة. قال: الزهد إما أن يقوم به العارف يزهد في الدنيا، وإما يزهد فيه غير العارف. قال: الزهد عند غير العارف معاملة، ما كأنه يشتري بمتاع الدنيا متاع الآخر. خب يترك متاع الدنيا حتى يأخذ بدل ذلك ماذا؟ متاع الآخر. يعبدون الله ماذا؟ طمعا في جنته. إذن هو عندما يترك الحرام هنا ماذا يريد هناك؟ يريد الجنة. حتى لو قال له قائل أنه تترك ولكن لا تعطى الجنة، يقول لا أعبد بعد ما عندي علاقة. وعند العارف، لعد الزهد عند العارف ما هو؟ قال: وعند العارف تنزه عما يشغل سره عن الحق. هذا هو مو لا يأكل لا يشرب لا ينام لا ينكح، لا لا لا، أبدا أبدا أبدا أبدا، لأنه هذه لوازم نشأة المادة. هذه إذا وجدتموها لا اعرفوه أنه قد خرج عن الطريق السوي القوي. هذه لوازم هذه النشأة، لوازم نشأة المادة، الآكل والشرب والطعام والنكاح والذهاب والإياب والجلوس هذه لوازم هذا العالم. المهم أن لا يشغله هذا عن الحق سبحانه وتعالى لا يشغله شأن عن شأن. قال وعند العارف تنزه ما أما يشغل سره عن الحق وتكبر على كل شيء غير الحق، لا يتواضع لشيء إلا لله سبحانه وتعالى، أما لغيره فلا يتواضع بل هو متكبر على كل شيء. والعبادة عند غير العارف معاملة ما كأنه يعمل في الدنيا لأجرة يأخذها في الآخرة وهي الأجر والثواب. وعند العارف العبادة تعلمون ما هي؟ العارف عندما يعبد عبادته رياضة ما لهممه وقوى نفسه المتوهمة والمتخيلة ليجرها بالتعويد عن جناب الغرور إلى جناب الحق سبحانه وتعالى. لأن هذه القوى إن لم يروضها تكون مناعة للخير، معتد تمنع الإنسان عن الخير، فلا بد معنا لا بد أن يروضها كيفما تشاء. بعبارة أخرى، بدل أن يكون العقل من شيعة الخيال والوهم يجعل الخيال من شيعة العقل، مشايع له. القوى المتخيلة لا يحق لها أن تتخيل ما تشاء وأن تشتهي ما تشاء وأن تفكر فيما تشاء، لا لا لا لا، مضبوطة كاللجام يلجمها. وإنما سمي العقل عقلا لأنه عقال يعقل، ولكن يعقل ماذا؟ لابد أن يعقل هذه القوى، فلهذا لابد أن يروضها. فهنا إما أن تأتمر تلك القوى بإمرة العقل فيكون العقل أميرا وتلك القوى مأمورة. ومن الواضح طبعا هذا الأمير والمأمور مو الأمير والمأمور التشريعي الذي قد يخالف، لا لا لا، هذه الإمرة والمأمورية التكوينية التي إذا صارت القوى مأمورة للعقل يكون العقل أميرا وهذه مأمورة. خب، والعقل مظهر لتجلي الجمال الحقيقي، لتجلي الفطرة. وإما أن يكون العقل هو المأمور هو الأسير وتلك القوى هي الآمرة، فيبدأ الخيال، التفتوا جيدا، فيبدأ الخيال يأمر العقل، لأن الخيال يشتهي شيئا، الوهم يشتهي شيئا، يتمنى شيئا، يجده لا طريق إليه، يأمر العقل يقول جبني طريقا للوصول إلى هذا. ومن هنا إذا صارت القوى الغضبية السبعية الشيطانية صارت هي الآمرة وصار العقل هو المأمور والأسير، عند ذلك يكون هذا الإنسان بل هم أضلوا سبيلا. أولئك كالأنعام، القرآن لا يكتفي يقول بل هم أضلوا، لماذا؟ لأنه قوى الشهوية والسبعية والشيطانية عند باقي الموجودات بعد لا تستطيع أن تستعين بعقل يهيئ لها ما تريد، ولكن هذا الإنسان عندها القدرة. القوى تأثر العقل، فإذا أثرت العقل تقول له جد لي طريقا، أنا ما أدري أريد فلان شيء، وعند ذلك يبدأ العقل أسير بعد، والأسير مأمور لا يستطيع أن يخالف، هي يجد له طريق، هي يبرر هي يبرر، هي يوجه هي يوجه. كم من عقل أسير عند هوى أمير. العارف ما هو؟ قال العارف رياضة يروض هممه وقوى نفسه المتوهمة والمتخيلة ليجرها بالتعويد عن جناب الغرور إلى جناب الحق، فتصير مسالمة للسر الباطن بعد أن كانت منازعة له. وأكون معركة مولانا، أنتوا ارجعوا إلى الكافي، الرواية ماذا هناك؟ الرواية اللي تذكر 70 من جنود العقل و70 من جنود الجهل، يعني شنو؟ يعني ما وكاكم ولانا، فإما هذا ينتصر وإما هذا ينتصر. فإذا استطاع العقل أن ينتصر طبعا والجولة أول ما تكون تكون لقول باطل والجهل والشر. لماذا؟ باعتبار أنه في أول الأمر بعد لم يستكمل عقل الإنسان. شوفوا المعركة جد معقدة تصير بعد، لأنه هذا قبل أن يوصل إلى أن يعرف الباطل وشؤون الباطل. الباطل ماذا يعمل؟ عمله قوى الشر تعمل عملها، جنود الجهل يعملون عملهم. وإذا يأتي العقل إلى الميدان يجد أن كل المواقع الاستراتيجية قد احتلت مولانا. أنت تعالى أخرجوهم هذني من المواقع. فحالتين أكو مرة إنسان يدخل المعركة قبل عدوه فيتخذ مواقع جيدة حتى يدافع عن نفسه، ومرة لا مولانا العدو جاي ومتخذ المواقع الاستراتيجية الأساسية، وأنت تدخل الميدان تجد أساسا مو فقط لا تستطيع الهجوم حتى لا تستطيع الدفاع عن نفسك. والمعركة بين جنود العقل وجنود الجهل هكذا وضعه. هذا بحث إن شاء الله إذا وثقنا في علم الأخلاق أن المعركة، فلهذا صار جهاد النفس والجهاد الأكبر. ليه صار جهاد النفس جهاد أكبر؟ لأنه فيه هيك مشكلة هيك تعقيد فيه. قال فتصير مسالمة للسر الباطن حينما يستجلي الحق لا ينازعه. عندما يريد الحق أن يظهر أن يتجلى في مرآة القلب فإن القوى الأخرى لا تستطيع أن تشغله عن شيء أبدا. متجر هي مننا هي إلى الأولاد هي إلى الزوجة هي إلى البيت هي إلى الرئاسة هي إلى متجر إلى هنا تجعله مطمئن سات يستطيع. ماذا تشاهدين إذا عندك واحد مطلب زين دقيق تريد تفهمه لابد دائما دايك لا يشغلك أي شيء، وإلا بمجرد أبسط حركة يمكن أن تشغلك عن فهمي ذات المطلب. الحق عندما يريد أن يستجلي وأن يظهر في مرآة قلب المؤمن لابد أن لا يشغل هذا القلب شيء من القوى المتوهمة المتخيلة، فيخلص السر إلى الشروق الساطع ويصير ذلك ملكة مستقرة. مو حالها كلما شاء السر اطلع إلى نور الحق، بعد ذاك الوقت ماذا؟ يستطيع أن يذهب ويجي بالاختيار، مو أنه تحصل له خلسات ليست باختياره. لا، إذا استطاع أن ينظف الباطل نتيجة هكذا تكون، غير مزاحم من الهمم، بل مع تشييع منها له، فيكون بكليته بكل وجوده بكل قواه منخرطا في تلك القدس وفي ذلك العالم. هذا في صفحة مولانا 370 من الإشارات. ثم يقول في صفحة 375 من الكتاب: العارف يريد الحق الأول، إذن مراده مقصوده محبوبه معشوقه من؟ هو الحق سبحانه وتعالى. العارف يريد الحق الأول لا لشيء غيره، أبدا لا يريده لشيء آخر. عجيب شنو أكو من يريد الحق لشيء غير الحق. ببالي أكثرنا هكذا، أكثرنا نريد الحق ولكن نريده لأنه الحق، لو نريده لأن يوصلنا إلى الجنة أو يخلصنا من النار. أي منهما؟ فهل نحن نريد الحق ولا نريد غيره، أو نريد الحق لغيره؟ وبعبارته هو رحمة الله تعالى عليه، هو أن الحق هل هو الهدف الأخير أو هو الهدف المتوسط والهدف الأخير شيء آخر. هذا إشارة إلى تلك الكلمات العلوية التي صدرت من معدن التوحيد من أمير الموحدين عليه أفضل الصلاة والسلام: الناس على ثلاث طبقات يعبدون الله على ثلاثة أنحاء. فطبقة تعبده ماذا؟ طبعا في جنته تعبده تريده، ولكن تريده حتى يوصلها إلى أين؟ إلى الجنة. فالهدف هو الله، لو الهدف الجنة، ها؟ الهدف الأخير الجنة، والله وسيلة. أنت جنابك إذا استفدت من وسيلة عادية همتينا استفدت جيدا. الوسيلة وسيلة عادية، أقول الغرض كان غرض عادي والوسيلة كانت أشرف من الغرض، ماذا يقول لك الناس؟ يقولون أنت حكيم عاقل، لو يقولوا لك أنت مجنون، آخر بينك وبين الله لغرض هذا الهدف الحقير تستعمل هاي الوسيلة الشريفة. إذا عدك الغرض الهدف مالك قيمته درجة 10 من حيث درجات الكمال، ولكن الوسيلة اللي أنت تحاول أن من خلالها أن تصل إلى ذلك الغرض اللي قيمته الكمالية 10 هي قيمتها الكمالية شقد 50 100. أنت تعتبر عاقل لو تعتبر غير عاقل، حكيم لو غير حكيم. آخر حتى افرض ما في الجنة من كمال، شد ما في الجنة من كمال، ولكن إذا قيس هذا الكمال إلى الحق سبحانه وتعالى أكو نسبة بين الكمالين. شوفوا هذا الجهل يؤدي ببعض الناس يؤدي بالبعض ماذا؟ أن يوسط الحق، أن يجعل الحق وسيلة ويجعل الجنة ماذا؟ هدف وغاية. فلهذا قال العارف يريد الحق الأول لا لشيء غيره ولا يؤثر شيئا على عرفانه وتعبده له فقط، وتعبده له فقط لأنه مستحق العبادة. شوفوها إشارة إلى الطبقة الثالثة التي يقولها أمير المؤمنين، وطبقة يعبدونه لأنه أهل للعبادة، أهل للعبادة. هذا اللي يريد يعرف أن الله أهل للعبادة لابد يعرف الله أولا ثم يعرف، وأصلا محال أنه يعبده لأنه أهل وهو لا يعرف المعبود من هو. أنت إذا لم تتعرف على المعبود من هو وما هي كمالاته كيف تستطيع أن تقول أعبده لأنه أهل للعبادة؟ شو تعرف عن المعبود أنت؟ قال وتعبده له فقط لأنه مستحق للعبادة ولأنها نسبة شريفة إليه إلى الحق لا لرغبة أو رهبة، وإن كانتا يعني كانت العبادة لرغبة أو لرهبة فيكون المرغوب فيه أو المرغوب عنه هو الداعي وفيه المطلوب. إذن يكون ذاك الغاية يعني المرغوب عنه أو المرغوب فيه هو المطلوب هو الغاية، والحق سبحانه وتعالى ماذا؟ هو الوسيلة. ويكون الحق ليس الغاية بل الواسطة إلى شيء غيره، هو الغاية وهو المطلوب دون تلك الغاية. عجيب أن الإنسان يصل أنه الله يصير لأدون من الجنة، الله يصير لأدون من الخلاص من النار. أكو شبالي مولا. شوفوا إذا عقل ماكو معرفة ماكو نتيجة الإنسان وين يوصل إلى هنا. بعد أن بين هذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه، طبعا شروحه مفصلة أكو للشيخ للمحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه، ظاهرا الوقت ما يسعنا أن نقرأ بعض عباراته مع الأدب. إن شاء الله نوفق، ادعونا أنه نوفق أن هذه الرسالة مقامات العارفين ندرسها كرسالة نمط العارفين المقامات، نمط مقامات العارفين النمط التاسع من الإشارات أساسا في فهم مقامات العرفان، لعله أفضل رسالة. على أي الأحوال قال إشارة في صفحة 377 من الكتاب، هنا الشيخ بعد من ذكر بأنه الناس بعضهم يوسطون الحق للوصول إلى الجنة أو للخلاص على النار، أراد أن يقف وقفة ما يقدر يتجاوز من هذه الطبقة أو من هاتين الطبقتين بلا أن يؤنبها بلا أن يعاتبها. فلهذا قال المستحل توسيط الحق، المستحل توسيط الحق أو توسيط الحق. مفهوم مستحل، يقول هؤلاء يستحلون هذا العمل الحرام، لكن حرام أخلاقيا حرام فلسفيا ولا مو حرام شرعي، في الفقه أجازوا بأنه أن تعبد الله طبعا في جنة، قالوا ما بيشكل. فبحثنا نحن مو بحث فقهي الآن، البحث بحث ماذا؟ بحث فلسفي الآن، بحث أخلاقي إذا أتكلم أنا، بحث الفقهي أمر آخر. يقول المستحل توسيط الحق، إذن هذا الإنسان الذي يعبد الله طمعا في جنته أو خوفا من ناره هذا وسط واسطة الحق، يعني جعل الحق واسطة وجعل الجنة ماذا؟ هدف. يقول هؤلاء بعملهم استحلوا هذا الحرام، خب استحلوه ماذا نفعل لهم؟ خب مرحومون او مو مرحومين؟ يقول مرحوم من وجه يعطى فرج هذا، لانه ادلة قاعدة ادلة السنان تسامح في ادلة السنان، خب ما تحرم هذول، تقول بابا فرج يا بتحصلون انتم مو ما تحصلون، تدخلون الى بستان الحبيب تدخلون، ولكن الى بيته بعد ما تدخلون، لقاء ويا الحبيب ما عندكم، لقاء ويا بستان الحبيب كالذي يدخل الى بيت الحبيب ومعه دابته، فصاحب الدابة يذهب الى الحبيب، والدابة وين يخليها؟ وين يخلي الدابة؟ ترتع في بستان الحبيب. هسا اللي يطالبون البستان خب يطوهم البستان، ما ينطوهم، ولكن هذا اين؟ وملاقات المحبوب والمعشوق والجمال المطلق اين؟ هذا اين؟ خب بعض كل ميسر لما خلق له. قال المستحل توسيط الحق مرحوم من وجهه، من وجهين. خب يقول هذا ليش يسوي؟ لماذا هكذا هذا يوسط الحق لأهداف أدنى من الحق؟ قال فإنه لم يطعم لذة البهجة. هذا لو يعرف بهجة اللقاء وبهجة القرب الإلهي وبهجة ولذة الارتباط بالله واللقاء به سبحانه وتعالى لما قام بهذا العمل. إنما معارفته، هذا الذي يوسط الحق يستحل توسيط الحق، إنما معارفته مع اللذات المخدجة. المخدجة يعني الناقصة، مخدجة يعني ناقصة كما يقول. إنما معارفته مع اللذات المخدجة فهو حنون إليها، يحن إليها، غافل عما وراءها. خب مثله من قال وما مثله بالقياس إلى العارفين إلا مثل الصبيان بالقياس إلى المحنكين. خب الصبي يجد أن كل اللذة في اللعب بالكرة، كرة القدم يلعبون بها، أو في هذه الأعمال التي يقومون بها، وعندما يجدون الآباء والمحنكين والعقلاء وأهل المعرفة خب يقولون هذول مجانين، هذول ليش الشكل، هذول ليش الشكل، هذول هذول ما يجون أخر يتأنسون بملذات الدنيا بمعارف الدنيا. أنقل قضية لكم، الشيخ جوادي حفظه الله ينقل هذه القضية في دروس فصوص الحكم، كان يشرح فصوص الحكم، عندما وصل الى مطلب معين ذكر هذه القضية، ذكر هذه القضية عن استاذه، ما اتذكر الاستاذ ولكن نقل هذه القضية. قال استاذنا كان يدرس الفصوص في مدرسة، في مدرسة كان يدرس الفصوص في اول الصباح، في يوم بالوعة المدرسة امتلأت، فجاءوا بمن هو اختصاصه لنزح ما في البالوعة، فاجتمعوا 4-5 ومسؤول الكبير عليهم. يقول أول ما أرادوا أن يبدأوا العمل، هذا مسؤول النزح البالوعة قال أريد تشتغلون زين ولا تكونون مثل هؤلاء البطالين اللي قاعدين هناك، ويقول وأشار إلينا أنه إحنا كنا نقرأ كتاب الفصول، قال لا تكونون من هذول البطالين اللي قاعدين لا شغل لا عمل عليهم، تشتغلون. حتى عمله هو شنو؟ هو نزح النجاسة، شيء آخر ما قلت، ولكن في ذهن الكمال وين؟ ها؟ في هذا بعض، ما هو أكثر من هذا. يقول نسبة العارف إلى غير العارف، أو نسبة هذا الحنون إلى هذه اللذات إلى العارف، نسبة الصبيان أو مثل الصبيان بالقياس إلى المحنكين، فإنهم لما غفلوا عن طيبات، من غفل؟ الصبيان، لما غفلوا عن طيبات يحرف عليها البالغون. ما أكفت لذات البالغون يفهمونها، وإلا الصبيان لا يفهمونها، ها؟ يقول غفلوا هؤلاء الصبيان عن تلك، فعاتبوا من؟ فعاتبوا العقلاء، فعاتبوا المحنكين. يقول حال العارف بالنسبة إلى غير العالم هكذا. شوف هواي ملامة يعتبون أنه فوضى. ليش تضيع عمرك أنت في هالمعارف؟ شايفين لابد شايفينها ما حوزة موجودة مو خارج الحوزة ها، ويدعي أنه من أهل العلم. أخي فوضى حيف مو حيف أنت عمرك تضيع بهذا الاصطلاحات. شو هذا النوع؟ خب عندما يغفل عن هذه المعارف، عن هذه الطيبات، عن هذه اللذائذ، عند ذلك يكون الإنسان ماذا؟ يعتب على الآخرين. قال فإنهم لما غفلوا عن طيبات، أي الأطفال والصبيان، يحرص عليها البالغون، واقتصرت بهم المباشرة على طيبات اللعب، صاروا يتعجبون من أهل الجد إذا زوروا، يعني نفضوا أيديهم عنها، أي عن تلك الطيبات التي يلعب بها الصبيان، عائفين لها عاكفين على غيرها. طبعا وهذه تشكيكية، لا تتصورون بأنها تقف في مقام، التفت جيدا، يعني الجاهل يعتب على العالم، والعالم في علم يعتب على العالم في علم آخر، كل يرى أن الحق معه والآخر ماذا؟ في جهل. هسه تقول المهتمون بالدنيا لأجل الحلال، ذاك المعرض عن الدنيا يرى أنه هذا من أهل اللعب. المهتمون بعالم المثال، من يرى اهتمامه، من يرى اللذة في عالم العقل، يرى المهتم بعالم المثال شنو؟ لعب. المهتم بعالم فوق عالم العقول، يرى المهتم بعالم العقول الذي هو منشأ كل بهجة، يراه ماذا؟ تصوروا بأن القضية بعد قضية شو تصير؟ قضية نسبية. قال كذلك من غض النقص بصره عن مطالعة بهجة الحق، أعلق كتفيه بما يليه من اللذات، لذات الزور، فتركها في دنياه عن كره، وما تركها إلا ليستأجل أضعافها بعد ذلك. وإنما يعبد الله تعالى ويطيعه ليخوله في الآخرة شبعة منها، فيبعث إلى مطعم شهي ومشرب هنيء ومنكح بهي إذا بعثر عن بعثر ما في القبور إذا بعثر عن، فلا مطمح لبصره في أولاه وأخرى إلا إلى لذات قبقبه وذبذبه. أشار إلى الرواية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، من وقي شر لقلقه وقبقبه وذبذبه فقد وقي، يعني وقي الشر كله. يقول محقق الطوسي، يقول واللقلق يعني اللسان، والباقي ذبذبوا شسما منكحوا إلى آخره. على أي الأحوال قال والمستبصر، أما العارف والمستبصر تبصر بهداية القدس في شجون الإيثار، قد عرف اللذة الحق وولى وجهه سمتها مسترحما على هذا المأخوذ عن رشده إلى ضده. هذا في الغي ولكن لا يشعر، يسترحم يترحم على هذا ولكن ماذا يفعل له؟ وإن كان ما يتوخاه بكده مبذولا له بحسب وعده، هذا يعطى له، يبذل له، لأن الوعد الإلهي أنه هؤلاء عبدوا الله طمعا في جنته، الله أيضا لا يخيب أملهم. طبعا إشارات أكو هنا لطيفة، يقول وفي عبارات الشيخ لطائف كثيرة يتبين للمتأمل فيها، ثم يذكر مجموعة من اللطائف. الآن الوقت لا يسع لي ذكر كل تلك اللطائف، إنه إحنا نريد المجلس ليكون أكثر من واحد. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن بعد ذلك من بين أن العارف ما هي درجته وما هو فرقه عن الزاهد والعابد، الآن يريد أن يدخل في بيان العرفان العملي، ما الطريق إلى الوصول إلى هذه الدرجات، يوجد طريق أو لا يوجد طريق. أيضا نقرأ بعض المقاطع. قال ثم إنه إذا بلغت به الإرادة والرياضة حدا أنت له خلسات من اطلاع نور الحق عليه، لذيذة كأنها بروق تومض إليه ثم تخمد عنه، وهو المسمى عندهم أوقاتا. برق له فريق ساطع في كلمات الإمام أمير المؤمنين، إذا تذكرون نحن قرأناها في العام الماضي، يبرق له برق ساطع فيرى أبواب السلامة، تدافعته أبواب السلامة. يقول وكل وقت يكتنفه وجدان، وجدان وجد إليه ووجد عليه، هذه العبارة ما نريد نشرحها. المهم بأنه هذا الإنسان ماذا؟ عندما الرياضة تشتد عنده يبدأ أن يكون يحصل له وميض نور الحق يتجلى في قلبه، ثم إنه لتبلغ به الرياضة مبلغا ينقلب له وقته، كان وقتا الآن شنو صار؟ صار سكينة، فيصير المخطوف مألوفا، ذاك الذي كان بالخطفة الآن صار أمرا مألوف بالنسبة إليه. ما أدري شايفين في كلمات العرفاء يعرفون العارف أنه ابن الوقت. بعض من لا خبرة له من الجهلة يقول هذول مولانا يعيشون مع كل ظرف كما يشاؤون، إذا الظرف مولانا مجون فهم مع المجون، إذا عباده هم مع العباد، مع أن الوقت هذا اصطلاحهم بالوقت، وهو أنه النور الإلهي يتجلى لهم ولكن يتجلى بالخطفة، لا يستديم لا يدوم عليهم، هذا مرادهم من الوقت، فلهذا يسمى العارف ابن الوقت. أشوف شنو متجلي عليه، يا اسم متجلي عليه، أسماء الجلال متجلية، أسماء الجمال متجلية، فأوضاعه ماذا؟ تبدأ تختلف، مرة أرحنا يا بلال، ومرة ماذا؟ عندما يقوم إلى الصلاة يصفر مرة ويحمر أخرى ويرتعش، بس إما أسماء الجلال إما أسماء المتجلي في قلبهما. ثم إنه لتبلغ به الرياضة مبلغا ينقلب له وقته سكينة، فيصير المخطوف مألوفا والوميض شهابا بينا، ويحصل له معارفة مستقرة كأنها صحبة مستمرة، ويستمتع فيها ببهجته، فإذا انقلب عنها عن تلك الحالة انقلب حيران أسفا، بعد يتأسف، لماذا؟ لأن تلك اللذة كانت تدخله في تلك العوالم، الآن بعد ينقلب من قبيل إنسان عندما يلتقي بالمعشوق ثم يفارق المحبوب. هذا في صفحة 385. يقول فإذا عبر الرياضة إلى النيل، الآن بعد أخذ ماذا؟ أخذ يتجاوز مرحلة الرياضة إلى الوجدان، صار سره مرآة مجلوة محاذيا بها شطر الحق. وقبلا المرآة القلب وين كانت؟ مرة للحق ومرة ماذا؟ قولوا معي للخلق. مرة هذه مرآة القلب تنشغل بالحق، فماذا؟ تنعكس فيها الصور الإلهية، تنعكس فيها الأنوار الإلهية، ومرة تكون ماذا؟ للخلق. ماكو محذور ما توجه إلى الخلق، خدمة العباد لا إشكال ولا شبهة من أفضل العبادات، ما يقول أحد هذا، ولكنه هذا كان مرة هكذا مرة هكذا، إلى أن يستطيع ماذا؟ وإلا الفيض منه دائم متصل، دائما الله سبحانه وتعالى يبعث هذه الأمواج، هذه الرحمة الإلهية، هذه الأنوار دائما تأتي، ولكن من يستقبلها؟ ها؟ إن لربكم نفحات، ألا فتعرضوا لها، النفحات الإلهية دائما موجودة، ولكن ينبغي أن تتعرض لها. كيف تتعرض لها؟ أن تجعل المرآة توجه المرآة شطر الحق، فإذا وجهتها إلى هناك عند ذلك تنعكس فيها الأنوار. يقول إذا وصل العبد إلى هذا المقام صار سره مرآة مجلوة محاذيا بها شطر الحق، ودرت عليه اللذات العلا وفرح بنفسه لما بها من أثر الحق، مبتهج بذاته، ولكن لأنه فيه آية من آيات الحق، وكان له نظر إلى الحق ونظر إلى نفسه، وكان بعد مترددا بين نظره إلى نفسه وإلى نظره إلى ربه، هذا بعد في وسط الطريقة إلى أن ثم إنه ليغيب عن نفسه، هذا المقام الذي بعد ذلك، بعد لا يرى لنفسه شيء، إذا رأى حتى يراها بعنوان أنها آية من آيات الحق، ثم إنه ليغيب عن نفسه فيلحظ جناب القدس فقط، وإن لحظ نفسه فمن حيث هي، يعني النفس لاحظة له لا من حيث هي بزينتها. التفتوا جيدا، مرة يراها هو موجود أنا موجود ولكن أنا مخلوق منه، ومرة لا، بعد لا يرى لنفسه إلا الفقر المحض، وإذا رأى نفسه فيراها باعتبار أنها تجل وآية من آيات الحق سبحانه وتعالى، وإن لحظ نفسه فمن حيث هي لاحظة لا من حيث هي بزينتها، وهنا يحق الوصول. الآن وصل، هذا في صفحة 387، إلى أن يقول إشارة: العرفان مبتدئ، التفتوا جيدا في هل فطر نفس، يقول المحقق طوسي رحمة الله تعالى عليه، يقول: قد جمع الشيخ جميع مقامات العارفين في هذا المقطع، في هذا فطر نفس. يقول: العرفان مبتدئ من تفريق ونفض وترك ورفض ممعن في جمع، هو جمع صفات الحق للذات المريدة بالصدق ممتهن إلى الواحد ثم وقوف. ثم يدخل المحقق طوسي رحمة الله تعالى عليه في بيان كل واحدة من هذه المقامات التي لا يسع البحث من لذكرها، ثم يقول: من آثر العرفان للعرفان فقد قال بالثاني. خب، أنا أريد معرفة الحق، لو سألتك لماذا تريد معرفة الحق؟ هدفك الحق لو هدفك معرفة الحق، يا منهم بعض الناس آخر هدفه مو الحق، هدفه ماذا؟ معرفة الحق. إذن يريد الحق حتى يصل إلى معرفة الحق، هذا عارف لو مو عارف؟ معرفة الحق يريدها من الحق، عارف لو مو عارف؟ لا مو عارف، لأن العارف من يريد الحق لذاته مو يوسطه لشيء آخر. تقول: من آثر العرفان، يعني طلب العرفان، ولكن لأي غرض؟ للعرفان، فقد قال بالثاني، هذا مشرك لأن هدفه العرفان وجعل الحق وسيلة للوصول إلى ذلك. ومن وجد العرفان كأنه لا يجده بل يجد المعروف به فقد خاض لجة الوصول أو لجة الوصول. هذا الذي لا يرى عرفانه، لا يرى معرفته، هذا هو. وهناك درجات ليست أقل من درجات ما قبله آثرنا فيها الاختصار، فإنها لا يفهمها الحديث ولا تشرحها العبارة ولا يكشف المقال عنها غير الخيال. ومن أحب أن يتعرفها فليتدرج إلى أن يصير من أهل المشاهد. بعد لهنا مولانا قلم العبارة وبيانه بالعبارة بعد غير ممكن، إلى أن يصير من أهل المشاهدة دون المشافهة، ومن الواصلين إلى العين دون السامعين للأثار. هاي عبارة المحقق الطوسي في شرح هذا، فقط أنا أبين. يقول: واعلم أن العبارة عن هذه الدرجات غير ممكنة. هذا الذي تجد بأن العرفان لا يبين في الحوزات العلمية لهذا السبب، وهو أنه جملة من مقامات العرفان ليست قابلة للبيان، وإنما السالك إلى الله يستطيع أن يتذوق طعم تلك المراتب. أنت تريد أن تبينها، لا يمكن بيانها. لماذا لا يمكن بيانها؟ التفتوا، يقول: غير ممكنة لأن العبارة موضوعة للمعاني، ألفاظ موضوعة للمعاني التي يتصورها أهل اللغات ثم يحفظونها ثم يتذكرونها ثم يتفاهمونها تعليما وتعلما، أما التي لا يصل إليها إلا غائب عن ذاته فضلا عن قوى بدنه فليس يمكن أن يوضع لها الفاظ. أصلا تلك المقامات لا يمكن أن يصل إليه إنسان وهو متذكر لنفسه، لابد أن يغيب عن نفسه حتى يصل إليها. بعد هذا يمكن بيانها بالعبارة؟ إلى أن يقول العارف: هش بش بسام. ثم الوقت لا يكفي، يقول: العارف شجاع وكيف لا وهو بمعزل عن تقية الموت إلى أن يقول هذه العبارة التي نختم بها الحديث. خذ هذه المقامات، هل يمكن لكل أحد الوصول إليها ومعرفتها؟ قال: جل جناب الحق عن أن يكون شريعة لكل وارد. تتصورون بأن الواصلين إلى هذه المقامات هم كثر؟ لا لا، وقليل من عباده، قليل، أو يطلع عليه إلا واحد بعد واحد. ولذلك فإنما يشتمل عليه هذا الفن، هذا الذي ذكرناه لكم، وهو نمط العارفين، نمط التاسع، يقول: فإنما يشتمل عليه هذا الفن ضحكة للمغفل، يضحك على هذا، لكن غافل عندما تبلى السرائر تتضح له الحقائق ويعرف أن ضحكه لم يكن في محله، هذا غافل، ضحكة للمغفل ولكنه عبرة للمحصل. إذا كان الإنسان محصل هذه عبرة، فمن سمعه فاشمأز عن، فليتهم نفسه لعلها لا تناسبه، وكل ميسر لما خلق له، والحمد لله رب العالمين.